بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ثم يقول تعالى: ثم نحشرهم جميعا ثم نقول الذين أشركوا أين شركائكم الذين كنتم تزعمون. ثم نحشرهم أي الإنس والجن والشياطين جميعا ليصطبح من لا يصلح من الظالمين لذيذ الصباح ويظهر المصلحون بكمال الإعجاز. ثم نقول الذين أشركوا أي الذين مضوا على الكفر بأن ماتوا عليه وهم الشاهدون أن مع الله آلهة أخرى أين شركائكم أي الذين جعلتموهم شركاءنا وهم شركاؤكم في العبودية. أين شركاؤكم أين آلهتكم التي جعلتموها شركاء لله. وقيل قوله تعالى: احشر الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون يقتضي حضورهم معهم في المحشر. يعني الآية هنا ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول الذين أشركوا أين شركائكم الذين كنتم تزعمون. في حين لا الأخرى تقول يقول عز وجل: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وإيه أيضا وما كانوا يعبدون من دون الله. فهذا يقتضي حضورهم معهم في المحشر. وأين يسأل بها عن غير الحاضر أريد بأنه تقدير مضاف. يعني الله هنا يقول ثم نقول الذين أشركوا أين شركائكم والآية الأخرى تثبت أن شركائهم يحشرون معهم. والسؤال أين يكون على شيء لا يحدث فالجواب هم حاضرون بالفعل محشورون معهم مصداقا للآية التي في سورة الفتات. لكن المقصود هنا بتقدير مضاف يعني أين شركائكم يعني أين نفعوا شركائكم أين شفاعة شركائكم أو أنهم بمنزلة الهدية. لأن الحاضر الذي لا نفع ولا فائدة من حضوره هو مثل الغائب مثل المجد مثل المعدوم لأنهم انعدم ما رجوا منهم من الشفاعة. فالمقصود هو التوبيخ والتقريع وأن يقرر في نفوسهم أن ما كانوا يرجونه مأيوس منه. وطبعا ثمرة هذا أنهم من الآن في الدنيا تقوم عليهم الحجة ويعملوا اعتراهم ليستحضروا معهم عليه من الضلال لأنهم لم ينفعوا وأن هؤلاء الذين يرجون شفاعتهم سوف يعني يلجسوا لهم ويكفروا لهم وذلك تنبيه لهم في دار الدنيا على فساد هذه الطريقة. الذين كنتم تزعمون يعني تزعمونها شركاء من عند أنفسكم ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. يعني لم تكن فتنتهم أي جواب ما اعترض به على فتنتهم التي هي شهادة أن مع الله آلهة أخرى يعني أثر عند هذه بالفتنة. ثم لم تكن فتنتهم ولم يكن جوابهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. فعبر عن جواب الفتنة لأن جوابهم عبارة عن حدث كذب كذبوا افتتنوا بأن وقعوا في الكذب هذا. ثم لم تكن فتنتهم يعني لم تكن إيه لم يكن جوابهم إلا أن كذبوا وقالوا فلذلك تم الجواب فتنة لأنهم وقعوا في الكذب فافتتنوا بالكذب أمام الله عز وجل في الآخرة. والله ربنا ما كنا مدركين فاعتذروا عن أسمائهم لما فيها وأكدا بالحسن بالاسم الجامع والله ربنا ما كنا مشركين. ولك بالربوبية الله عز وجل لا إلى ما سواه مبالغة في التبرع من الشرك فكان هذا العذر ذنبا آخر ذنب جديد لأنهم يشركون هو مشرك أمام الله عز وجل ويحلف على الكذب يمينا مع موسى أليس هذا كان جديرا بأن يسمى بالفتنة ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قال والله ربنا ما كنا مشركين. أي نعم انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. انظر كيف كذبوا على أنفسهم يعني بنفي الإشراك عنها أمام عذاب العيون بحسرة من لا ينحصر من الشهود. الشهود لا ينحصرون في هذا الجانب. أول وأكبر شيء شهادة هو الله عز وجل الذي يعني رآه وكان شهيدا على أعمالهم وكفرهم وكفرهم ثم الرسل والملائكة والبشر وكل هؤلاء يشهدون عليهم ومع ذلك يتبرعوا على الكذب امام الله عز وجل فرماك يقول تعالى انظر كيف كذبوا على انفسهم فظن عنهم ما كانوا يفترون. انظر كيف ضاع وغاب عنهم ما كانوا يفترون يعني من الشركاء فلم تغن عنهم شيئا ففقدوا ما رجوا من شفاعتها ونصرتها لهم كقوله تعالى ثم قيل لهم اين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا فظنونا ضلوا عنا. قالت من اختاري فان كنت كيف تحت ان يكذبوا فيما يقتنعون على حقائق الامور وعلى ان الكذب يربحون لا وجه لمنفعته يعني كيف يكذبون مع انهم يطلعوا الان على الغيبيات وعلى حقائق الامور وعلى ان الكذب والجحود لن ينفعهم يوم القيامه وما لم يكذبوا. يقول الزمخشري الممتحن ينجح بما ينفعه وبما لا ينفعه يتعلق بالكذبون بايه؟ بخفة. فهذه اول ما يخفى بلا شك الكذب هذا ابدا ما يخفى. فالممتحن ينطق بما ينفعه وبما لا ينفعه من غير تمييز بينهما حيرة وبأسا ألا تراهم يقولون ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا غادرون مع أنهم قد أيقنوا بالخلود هم يوقنون أنهم خالدون في جهنم ومع ذلك يحاولون أي محاولة ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا غادرون وأيقنوا بالخلود ولم يشكوا فيه ونادوا يا مالك ليقضى علينا ربك وقد علموا أنه لا يقضي عليهم. ثم بين تعالى بعض ما كان يصدر من مشركي مكة مما طبع على قلوبهم بسببه فمن قال عز وجل ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين. ومنهم من يستمع إليك يعني يجري إليك حين تتلو القرآن ولا يجري عنه شيئا لأنه لا يتدبر فيه حتى يطلع على إعجابه ويؤثر فيه الإرسال. وجعلنا على قلوبهم أكنة أي حدودا جمع الكنان أكنة جمع الكنان كغطاء جمعه أغطية أن يفقهوه طبعا المواقف هنا مصدر ومعنى في الوزن وفي المعنى يعني أكنة نغطاء وأغطية أن يفقهوه يعني كراهة أن يفهموا بتواتر قلوبهم مواطنه التي بها إعجابه وإرشاده بإقامة الدلائل ورفع السبع. ففي آذانهم وقرا أي وجعلنا في آذانهم التي هي طريق الوصول إلى مواطن القلوب ثمنا مانعا من وجود السماع النافع. وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها يعني ليس هذا الكفور فقط متعلقا بتفسيره مع القرآن الكريم وتدبر القرآن لكن هذا في أي آية أخرى أي آية سنأتيه بها فلم يؤمنوا بها سيقولون هي سحر بفرط عنادهم واستحباب التقليد فيها. ولذلك قال عز وجل ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم يعني سمع انتفاع. ثم يقول تعالى حتى إذا جاءوك يجادلونك يعني بلغ تكذيبهم الآيات إلى أنهم إذا جاء الرسول صلى الله عليه وسلم يحذرونك ويناظرونك في الحق بالباطل. ثم كثر المجادلة يجادلونك ماذا يفعلون ماذا يفعلون في المجادلة يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين إن هذا إلا أساطير الأولين أي أساطيرهم وأحاديثهم التي لا نظام لها. ولا شك أن هذه رتبة من الكفر لا وراء ليس وراءها رتبة لماذا لأن هؤلاء المفصلون حينما يعدون أصدق الحديث وأحسن الحديث الذي هو كلام الله من قبيل الأباطيل مع أنه هو الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم الحبيب فهذه بلا شك رتبة من العناد والكفر لا غاية وراءها. ثم يقول عز وجل وهم ينهون عنه وينهون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. وهم ينهون عنه يعني لا يقنعون بما ذكر من تكذيبه بل يصدون غيرهم أيضا عن اجتماعه وهم ينهون عنه وينهون عنه كفروا وصدوا عن سبيل الله هم انفسهم يرغبون عن القران وانهون الاخرين ان يستمعوا للقران وهم لرؤيتهم حلاوه مرضه فوق نسلهم وشعرهم مع متانه معانيه يعرفون ان التدبر فيه يفيد التطلع الى اعجابه فيخافون تاثيره في قلوب الخلائق لذلك ينهون عنه وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. ينهون عن قراءته واستماعه لئلا يدعوهم الى التدبر فيه فيكذب عليهم اغراضهم الفاسده. وينهون عنه يعني يتباعدون عنه بانفسهم اظهارا لغايه نفورهم عنه وتاديبا لنهيهم عنه. فان اجتناب الناهي عن المنهي عنه من مسممات النهي. ثم فقط ثم يقول عز وجل وان يهلكون الا انفسهم. هم بهذا الابتعاد عن مصدر الهدى الذي هو القران لن يضر الله ولا رسوله ولا المؤمنين شيئا. فان الله عز وجل متم نوره ومظهر دينه والا الدائره على هؤلاء الكافرين. ولذلك قال وان يهلكون الا انفسهم وما يشعرون. وان يهلكون الا انفسهم وما يشعرون. قيل يعني في بعض التفاسير ان المقصود او يدخل في هذه الايه الكريمه علي ابو طالب كان ينهى عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ان يغلق. وهم ينهون عنه يعني ينهون المشركين عن ابيته عليه الصلاه والسلام. وينهون عنه يعني وهو نفسه ينهى عنه فلا يؤمن به. ينهون عنه يعني ينهى اخوانه من المشرك قريش عن ابيه الرسول عليه الصلاه والسلام كان يحميه. ففي نفس الوقت هو في ذاته ينهى عنه ويبعد عن الايمان به فلا يؤمن به. ويكون سر الجمع وهم يعني ان المقصود ابو طالب ومن كانوا يتبعونه ويناصرونه على ذلك. وقيل انها نزلت في عمومه النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا عشره فكانوا اشد الناس معه في العلانيه واشدهم عليه بالسر. كانوا يناصرونه في العلانيه ينهون الناس عن ابيته وهم في السر يعني ايضا اشد الناس بعدا عنه في الايمان به عليه الصلاه والسلام. ولا يخفى ان لفظ التنزيل مما يسبق على ما ذكر ولا ينافيه وهو المراد بالنزول كما اسلفنا مرارا. واستشهد المفرد بعض هؤلاء المفسرون بقول ابي طالب يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم والله لن يؤمنوا اليك بجمعهم حتى اوثق في التراب ذاتنا فاصدع بامرك ما عليك غضابه وابشر بذاك وحر منه عيونا ودعوتني وزعمت انك ناصح ولقد طلبت وكنت سم امينا وعرفت دين كلام حالة أنه من خير أديان البرية دينا لولا الملامة أو حذاريا كبة أو حذارية كبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. وهناك تجنيس بديع جنان بديع بين وهم ينهون وينأون. ولما أخبر تعالى أنهم يهلكون أنفسهم طرح كيفيته مع بيانها سيصدر عنهم في الآخرة من القول المراقب لعقلهم الدنيوي. فقال عز وجل ولو ترى لان الان السابقه وهم ينهون عنه وينهون عنه وان يهلكون الا انفسهم وما يشعرون. كيف يهلكون انفسهم؟ يقول تعالى ولو ترى اذ وقفوا على النار فقال يا ليتنا نرد ولا نكذب بايات ربنا ونكون من المؤمنين. ولو ترى اذ وقفوا على النار اي اطلعوا عليها تعاينوها او ادخلوها فعرفوا ما فيها من العذاب. على النار اما على النار يعني فوق النار على الصراط او على بمعنى فيه يعني اقيموا في جوف النار وغاصوا فيها وهي محيطة بهم. فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. تمنوا الرجوع إلى الدنيا حين لا رجوع واعدين ألا يكذبوا بما جاءهم أن يكونوا من المؤمنين أي بآياته العاملين بمقتضاها حتى لا نرى هذا الموقف الهائل أو نكون من فريق المؤمنين الناجين من العذاب الفائزين بحسن المآب. يقول تعالى بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وانهم لكاذبون. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل اضراب عما يدل عليه تمنيهم الباطل من الوعد بالتصديق بالايمان. يعني ليس ذلك هذا الكلام الذي يقوله الا انها كلمه وقائلها على احد التفاسير كلمه مجرد كلام. لكن في الحقيقه لو ان الله ردهم لعادوا الى ما كانوا عليه من الكفر والعياذ بالله. فالله سبحانه وتعالى يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون ويعلم ايضا ما لم يكن لو كان كيف يكون. حتى الشيء الذي لم يقع لو كان وقع على اي صورة ساقع. والدليل هذه الآية ولو ردوا لعادوا لمن هو عنه. فيثبت تعالى انه لو ردوهم الى الدنيا كما يعني يطلبون وكما يتمنون لما عادوا لمن هو عنه من الشرك لعادوا ليه من لانه هذا من وحدث الجبابرة والعلا والطغاة حينما يعني يتعرضون للموت او يواجهون الموت ثم يتغلب سبحانه وتعالى ان ينبيهم. ما في شك الانسان اي واحد منا لو استحضر انه ما بينه وبين الموت الا يعني طردة عين واتباعتها لشك انه في هذه اللحظه يعاهد الله على التوبه والاستقامه لانه راى الموت بعينه واضح. حتى المريض ما من احد يمرض الا في الغالب يجدد العهد مع الله سبحانه وتعالى لو لئن اجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. هذا يحط كل انسان منا في نفسه. يعني فعادت هؤلاء الجبابرة المتجبرين حتى يعني هذه آية من آيات الله يرده الله سبحانه وتعالى ثم لا يرتعب ولا ينزجر ولا يرعوي ولا يحدث توبة بل ربما يتمادى في الطغيان وفي العدو وفي الإفساد في الأرض. أي نعم. ما أمس إلا كزرع عند قدرته بكل شيء من الآفات مفقود. فإن أنت تلد من الآفات أجمعها فأنت عند تمام الزرع محفوظ. أين يقول بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل. أين فليس الأمنية التي يذكرونها ليست عن عزم صحيح وليس عن اعتقاد خالص بل هي بسبب آخر وهي انه ظهر لهم ما كانوا يكتمون في انفسهم من الكفر والشرك. يعني حاولوا ان يكتموا جريمتهم بقولهم ايه والله ربنا ما كنا مشركين. فالله سبحانه وتعالى يبين هنا الايه ولو ترى اذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بايات ربنا ونكون من المؤمنين. يعني الان بيقولوا ايه ولا نكذب بايات ربنا ويقولوا كمان ونكون من المؤمنين. وهم قبلها في موقف اخر في القيامه كانوا بيقولوا ايه والله ربنا ما كنا مشركين. احنا كنا مؤمنين والله ربنا ما كنا مشركين. فيلزم الله سبحانه وتعالى ان السبب في تمنيهم الرجوع الى الدنيا ليس العزم الصحيح والنيه الصادقه على انهم فعلا يتوبوا لو رجعوا للدنيا. لكن الذي جعلهم يتمنون الرجوع هو ماذا؟ انه قد كشف الله مكبوء ظهورهم حينما كذبوا وحلفوا كذبا وزورا انهم ما كانوا مشركين. والله ربنا ما كنا مشركين. نعيد العباره بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ادراك عما يدل عليه تمنيهم الباطل من الوعد بالتصديق والايمان. اي ليس ذلك عن عزم صحيح وخلوص اعتقاد بل هو بسبب اخر وهو انه ظهر لهم ما كانوا يكتمون في انفسهم من الكفر والشرك بقولهم والله ربنا ما كنا مشركين وعرفوا انهم هالكون بشركهم فتمنوا لذلك يعني ان يعودوا الى الدنيا أو بشهادة جوارحهم عليهم أنهم ما حلفوا أنهم ما كانوا مشركين وما فعلوا معاصي ولا كذا فينسخ الله سبحانه وتعالى جوارحهم وتنسخ تدينهم واضح. فحينئذ ينكشف الكذب الذي كانوا يكذبونه أو يعني انكشف لهم ما كانوا يخفون من قبل فانتبه لهم ما كانوا يخفون من قبل يعني في الدنيا حينما كانوا يخفون تصديق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ويخفونها في صدورهم انكشف لهم الحقيقه يوم القيامه وكانوا يرجون لاسرائهم خلاف هذا التثبيت في الدنيا كما قال عز وجل ان يعني موسى قال لفرعون قال لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض لم تعلم. ف يعني فرعون نفسه كان منكرا بصدق موسى لكن كان يخفي في قبله فهذا هو المقصود بقوله بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل. كان امام الجماهير وامام الشعب يعني كان يعني يظهر في بتجريد موسى وفي قلبه هو من ان موسى صادق. والدليل قوله تعالى هنا حكايه عن موسى لقد علمت يعني يا فرعون ما انزل هؤلاء الايات الا رب السماوات والارض بصر. وفي الايه الاخرى في شان فرعون قوم وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا. ولو ردوا يعني عن هذا الموقف الى الدنيا كما تمنوا وغاب عنهم ما شاهدوه من الاحوال لعادوا لما نهوا عنه، لعادوا الى الشرك والى الكفر، وانهم لكاذبون، يعني في وعدهم بالايمان او بيزنهم الكذب في احوالهم. ولذلك يعني السلف الصالح كان لهم مع هذه الآية وأمثالها مواقف. كان بعض السلف يعني ابنه فيقول له: يا بني هب أننا مثلنا مما بعثنا ونشرنا وقمنا في القيامة، وحكم علينا بالنيران أن ندخل النار، ثم وقفنا على الصراط وقفنا أمام ربنا سبحانه وتعالى فسألناه الرضا، قلنا له ولو يعني كنا يعني دعونا ما يعني ماذا نعمل يعني صالحا، او كما يعني حكى عنه هنا في هذه الايه الكريمه: يا ليتنا نرد ولا نكذب بايات ربنا ونكون من المؤمنين. يعني هل انك سالت الله الفرق والفرصه الجديده فاعطاك، فافترض ان حياتك الان هي فرصه ثانيه يعني اعطاك الله اياها، وانتهت هذه الفرصه قبل ان تسال الفرق فلا تعطاك. واضح؟ ايضا وقالوا: ان هي الا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. اي ما الحياه ان هي الا حياتنا الدنيا، يعني ما الحياه الا حياتنا الدنيا، ارحام تدفع وارض تدفع، ما هي الا حياتنا، ان هي الا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين، يعني بعد ان نفارق هذه الحياه. ولو ترى اذ وقفوا على ربهم، يعني عرضوا عليه او وقفوا بين يديه، قال: اليس هذا بالحق، أليس هذا المعاد والبعث والنشور، أليس هذا بالحق، تقريعا لهم وردا لما يتوهمون عند الرب. قالوا: بلى وربنا، يعني إنه الحق وليس بباطل كما كنا نظن. أكدوا اعترافهم باليمين إظهارا لكمال يقينهم بحق جسد، عندهم يقين، لكن هل اليقين ينفع في الآخرة حين تكتشف الجهل في الحجر؟ اليقين ينفع هنا في الدنيا في باب السلاح، حين تؤمن بالغيب تصدق بالغيبيات دون أن تراها، هذا هو اليقين المفيد النافع. أما اليقين فكل الناس يوقنون إذا انكشفت الحلول. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك لقاءك فبصرك اليوم حديد. أيضا قالوا: بلى وربنا، قال: فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. ثم قال عز وجل: قد كفر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا: يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله، يعني بقلوب الآخرة وما يتصل بها. حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا: يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. نظم أو روي أن عليا رضي الله تعالى عنه نظم أبياتا على وقت هذه الآية، وقيل إنها لأبي العلاء المغربي وعلى هذا أقرب. يقول: قال المنجم والطبيب كلاهما: لا تحضر الأجساد، قلت إليكما، إليكما المقصود بها كف عما تقولان، إليكما هنا معناها كف عما تقولان فإنه ليس بصحيح. قال المنجم والطبيب كلاهما: لا تحصر الأجساد، قلت إليكما: إن صح قولكما فلست بخاسره، أو صح قولي فالحصار عليكما. أضحى السقى والسر يبقى رعان في الدنيا، فأيهما أبر لديكما؟ طهرت ثوبي للصلاة وقبله جسدي، فأين الطهر من جسديكما؟ وذكرت ربي في الضمائر مؤنسا، خلدي بذاك فأوحسا خلديكما. وذكرت في البردين أبغي رحمة منه، ولا ترعان في برديكما. إن لم تعط بيدي منافع بالذي آتي، فهل من عائد بيديكما؟ برد التقي وإن تهلهل نفسه، خير بعلم الله من برديكما. يعني بمناظر هذين الملحدين اللذين يعني اللذين يزعمان ينكران البعث والنشور، زعم الطبيب او قال المنجم والطبيب كلاهما: لا تحصر الاجساد، قلت اليكما، ينكران البعث والنشور، ان صح قولكما فلست بخاطره، لو أن الإمام الحق مشهور وأنتم لا تؤمنون به، وظهر بعد ذلك أن مذهبكم مكان صحيح، هل صحة مذهبكم على وجود حق ونسور يضروني؟ لا يضروني، لكن نفترض أن مذهبي أنا صحيح والذي بعث ونسور يضروكم إن كان مذهبي أم لا؟ هذا نوع من التنزل أو يسمون استدراج الخصم في المناظرة حتى يصر بالحق. وهذا له نظير في القرآن، يذكر منكم أحد من المواقف هذا حتى. نعم صحيح. لا هي ذات القصه الى وياتي صادقا وياتي كاذبا فعليه كذب وياتي صادقا يصدقكم بعض الذي يعدكم. كذلك ايضا الايه في سوره الطلاق اللي هي قوله وان او اياكم على هدى او في ضلال مبين، لكن الالصق بالمدى الذي نذكره هو هذه الايه وياتي كاذبا، حتى لا بدات بكلمه كاذب لانها اقرب لايه لهذا. هذا نوع من التنزل في الخطوبه في المناقشات، وياتي كاذبا فعليه كذب، لكن اذا كان صادقا يصدقكم بعض الذي يعدكم. فكذلك هنا يقول لهما ان كان مذهبكما صحيحا فانا ما خسرت شيئا، لكن كان مذهبي صحيحا فقد خسرت كل الكفران. قال المهاجم والطبيب كلاهما لا تحصر الاجساد، قلت اليكما ان صح قولكما فلست بخاطر، او صح قولي فالخسار عليكما. يقول اذا كان الامر كما تقول من انه لا قيامه فقد تخلفنا جميعا، وان لم يكن الامر كما تقول فقد تخلفنا وهلكت. فهذا الكلام وان خرج مخرج الشك فانما هو تقرير للمخاطب على خطابه وقله اخذه بالنظر والاحتياط لنفسه، مع ان المناظر على ثقه من امره وهو نوع من انواع الجدل. ويقول في المثل السائري الاستدراج نوع من البلاغة استخرجته من كتاب الله تعالى، وهو مخادعات الأقوال التي تكون مقام مخادعات الأفعال، يستدرج القصد حتى ينقض ويذعن، وهو قريب من المغالطة وليس منها، كقوله تعالى أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصدقكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. ألا ترى لطف احتجاجه على طريقة التفصيل بقوله إن يك كاذبا فكذبه عائد عليه وإن يصدق يصدقكم بعض ما وعدكم به، ففيه من الإنصاف والأدب ما لا يخفى. هذا يذكرنا أيضا بمشاهد كثير من أهلها، إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. يقول فإنه نبي صادق فلا بد أن يصيبهم كل ما وعد به لا بعضه، لكنه أتى بما هو أذعن لتسليمهم وتصديقهم لما فيه من الملاطفة في النطق بكلام منصف غير مستقل مشدد، رغم أنه لم يعطيه حقه ولم يتعقب له ويحامي عنه حتى لا ينكر عنه، ولذا قدم قوله كاذبا ثم قتل بقوله إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب، يعني أنه نبي على الهدى ولو لم يكن كذلك ما أتاه من الله بقوة وعذبه، وفيه من خداع الخصم واستدراجه ما لا يخفى. قوله تعالى حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة أي جاءتهم القيامة فجأة، سميت القيامة ساعة لأنها تبدأ الناس بغتة في ساعة لا يعلمها أحد إلا الله تعالى، والمعنى جاءتهم منيتهم. الذي هنا الساعة هنا ليس المقصود بها يوم القيامة، لكن المقصود بها القيامة الخاصة بكل إنسان حينما ينتقل من الدنيا إلى الآخرة في الموت. واضح؟ حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة، المراد بها الساعة الصغرى الوفاة، قال الراغب الساعة الكبرى بعث الناس للمحاسبة، والصغرى موت الإنسان، فساعة كل إنسان موت، كما يقال إذا مات ابن آدم قامت قيامته. وهي المثال لها بقوله تعالى قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة، ومعلوم أن الحسرة ينال الإنسان عند موته. قالوا يا حسرتنا يا ندامتنا، والحسرة التنفس على الشيء الفائت، يا حسرتنا على ما فرطنا استثمرنا فيها أي في الحياة الدنيا. أي نعم وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزنون لما بلس ما يحملونهم. ثم يقول تعالى فما الحياة الدنيا إلا لاعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. فما الحياة الدنيا إلا لاعب يعني هزل وعمل لا يجزي نفعا، وله يعني اشتغال بهوى وطرب وما لا تقتضيه الحكمة، وما يزغب الإنسان عما يهمه مما ينشد به ثم ينقضيه. وللدار الآخرة خير للذين يتقون لدوامها وخلوص منافعها ولذاتها عن المدار والآلام. أفلا تعقلون يعني أفلا تعقلون هذه الحقيقة حتى تتقوا ما أنتم عليه من الكفر والمعاصي ولا ترسلون الأدنى الثاني على الأعمى الباقي. ثم قال تبارك وتعالى قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. قد نعلم إنه لا يحزنك أو إنه لا يحزنك بفتح الياء ودمها. الذي يقولون يعني الذي يقول له فيك من أنك كاذب أو ساحر أو ساهر أو مجنون. هذه الآية من الآيات العظيمة جدا في فضائل النبي محمد صلى الله عليه وسلم، من أعظم الآيات في فضائل الرسول عليه السلام وبيان فضائله وعلو مقامه عند الله عز وجل. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يعني هنا يسلي نبيه عليه الصلاة والسلام لأنه الصادق الأمين عليه الصلاة والسلام، يبين أنه يعرف كيف تتأثر نفسه الشريفة ويحزن قلبه عليه الصلاة والسلام إذا وصف بأنه كاذب على الله. قد نعلم إنه ما يحزنك الذي يقولون، نحن نعرف أنك تتألم أشد الألم حينما يصفونك بالكذب، فيوفيه الله سبحانه وتعالى والله الذي اطلع على قلوبها لا تخاف، فيقول له إنهم لا يكذبونك لا تجزع ثم يعتقدون أنك صادق حتى في قلوبهم، لكن هم يجحدون الحق في الظاهر وهم يعتقدون صدقك، يعني يوفيه بأنك لا تتألم حينما يصفونك بالكذب لأنهم في الحقيقة لا يكذبونك هم يعتقدون صدقك، لكن ما يظهرونه من التكذيب هو عبارة عن جحود فقط في الظاهر وهم يصدقونك في الباطن. فهذه من أعظم المواساة للنبي صلى الله عليه وسلم. انظر يعني كيف أعرف مكانة النبي عليه الصلاة والسلام عند الله عز وجل، تأمل جيدا بمثل هذه الآيات. قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يصل الأمر الشفقة والرفق والتركم في الرسول عليه الصلاة والسلام والمواساة والتسلية. قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. يقول أبو سعود استئناف مفوق بتسليته صلى الله عليه وسلم عن الحزن الذي يعتريه مما حكي عن الكفر من الإصرار على التكليف والمبالغة فيه، لبيان أنه صلى الله عليه وسلم بمكانة من الله عز وجل وأن ما يفعلونه في حقه فهو راجع إليه تعالى في الحقيقة وأنه ينتقم منهم أشد انتقام. فقد هنا التأكيد قد نعلم هنا مقصود التحقيق تأكيد علم الناس سبحانه وتعالى بما يقولون بما يقع. يقول أبو سعود وهذا يفيد بلوغه صلى الله عليه وسلم لجلالة القدر ورفعة المحل والزلفى من الله عز وجل إلى حيث لا غاية وراءه، حيث لم يقتصر على جعل تكذيبه عليه الصلاة والسلام تكذيبا لآياته سبحانه وتعالى على طريقة قوله تعالى من موسى الرسول فقد أطاع الله، بل نفى تكذيبهم عنه وأثبت لآياته تعالى على طريقة قوله تعالى إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، إيهانا بكمال القرب واضمحلال شؤونه عليه الصلاة والسلام في سأل الله عز وجل، وفيه استعظام لجنايتهم منبئ عن عظم عقوبتهم. والمعنى وقيل المعنى فإنهم لا يكذبونك بقلوبهم ولكنهم يجحدون بألسنتهم عنادا ومكابرة. وقد روي عن علي قال قال أبو جهل للنبي صلى الله عليه وسلم إنا لا نكذبك ولكن نكذب ما جئت به، فأنزل الله فإنهم لا يكذبونك إلى آخر الآية. نعم قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون في الموصول يعني ما يقولونه ما يقولونه. ثم يقول تعالى ولقد كذبت رسل من قبل فصبروا على ما كذبوا وأولوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل بكلمات الله ولا قد جاءك من نبأ المرسلين ولا قد كذبت رسل من قبلك اتنان في تسميته عليه الصلاة والسلام. فإن عموم البلية ربما يهون أمرها بعد التغيير. البلية لما تعم لتغيير حتى الناس عندهم بيد المثل اللي يقول المصيبة إلى عمك فاضت فاضت فاضت. فالبلاء والعناء حينما ينزل ويشترك في الناس كما يستشهد ذلك بقول الخنساء اللي هو ايه وما يكون مثل اخي ولكن ولولا كثرة الفاكين حولي على اخوانهم لقتلت نفسي وما يكون مثل اخي ولكن اعزي النفس عنه بالتأسي. تقول ان الناس كثيرين فقدوا اخوانهم واضح. فلو كنت لوحدي وحدي في هذه المصيبة لما احتملت ولما وساني احد لقتلت نفسي وما يكون مثل اخي مهما غدوا فاخوانهم اقل من اخي ولكن اعزي النفس عنه بالتأسي واضح. فالمصيبة إذا عمت الناس تكون أثرها أقل من هذه النوع من المواساة واضح. تلاقي واحد لو راح شغل متأخر ولقى معاه عند باب الشركة مثلا أربعة خمسة كمان متأخرين أو عشرة فيحس بإيه بنوع من المواساة تقع عليه مصيبة واضح. أي نعم. ولذلك هذا النوع من المواساة سيحرم منه أهل الجنة أهل النار والعياذ بالله. وذلك في قوله تعالى ولن ينفعكم اليوم أنكم ولن ينفعكم اليوم إذ ظننتم أنكم في العذاب مشتركون. فالآية تبين أن من عقوبة من سيحرمون بالشعور الذي ينشأ عن المتوافق البلية بسبب وجود أمثالهم في العذاب. فهذا الشعور نفسه سينزع من قلوبهم ولن ينفعهم وجود غيرهم معهم في العذاب. فيقول تعالى ولقد كذبت رسل من قبلك يوافيه الله سبحانه وتعالى بسنته تعالى في من سبقوه من الأنبياء. فإن عموم البلية ربما يهون أمرها بعد التغيير. وإرشاد له صلى الله عليه وسلم إلى الاقتداء بمن قبله من الرسل الكرام في الصبر على ما أصابهم من أممهم من فنون الأذية وعظة مبنية له صلى الله عليه وسلم بمثل ما منحوه من النصر كما كانت عاقبة أمره بالنصر والعاقبة المستقيم. فكذلك تتضمن هذه الآية وعدا للنبي صلى الله عليه وسلم بالنصر والتمكين. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا إلى أن جاءت النهاية الحتمية حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. أما كلمات الله فهي مواعيده كما قال تعالى ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. وقال أيضا كتب الله لأغلبن أنا ورسلي ولقد جاءك من نبأ المرسلين أي من خبرهم في مصادرة الكفار وما منحوه من النصر فلا بد أن نزيل حزنك لإهلاكهم وليس إنهالهم لإهمالهم بل بجريان سنته تعالى بتحقيق قطر الرسل وشكرهم. ثم قال عز وجل وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. وإن كان كبر عليك يعني إن كان تفقد وتقل عليك إعراضهم يعني عن الإيمان بما جئت به من القرآن ونهيهم عنه ونهيهم الناس عنه فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض يعني إما أن تصبر ولا حيلة لك إلا الصبر إما أن تصبر أو تصبر لدي الخيار آخر وإلا إلا أن تصبر وتقتدي بإخوانك المرسلين السابقين. فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أي طربا ومنفذا تنسب به إلى ما تحت الأرض حتى يعني تطلع لهم آية يؤمنون بها أو سلما في السماء أي مقعدا تعرج به فيها فتأتيهم بآية يعني مما اقترحوه فافعل فافعل. وحسن حذف الجواب لعلم السامع به فإن استطعت أن تبتغي نفقة في الأرض أو سلما في السماء فافعل فتأتيهم بآية. لكن لم يجعل الله لك هذه الاستطاعة إذ يصير الإيمان ضروريا غير نافع لأن لو الجزء كبر في الحدود تماما وصار العيد في هذا وأتاهم كل ما يقترحونه من المعجزات والخوارق فسنقلب الإيمان إلى إيه؟ إلى الإجبار. إيمان صغري وضروري وليس إيمانا اختياريا. أي نعم. ثم يقول تعالى ولو شاء الله لجمعهم على الهدى هذه كلها مواساة للنبي صلى الله عليه وسلم. ولكنه شاء من صدى جلاله وجماله إظهار غاية قهره وغاية لطفه فلا تكونن يعني بالحرص على إيمانهم أو الميل إلى نزول مقترحين من الجاهلين يعني لما تقتضي شؤونه تعالى. أين طبعا في هذه الآية ما لا يخفى من الدلالة على مبالغته صلى الله عليه وسلم في حرصه على إسلام قومه وكراميه عليه، إلى حيث لو قدر أن يأتيهم بآية من تحت الأرض أو من فوق السماء لأتى بها رجاء إيمانهم وتفقة عليهم. وهذه الآية كافلة بالرد على القدرية في زعمهم أن الله تعالى جاء جمع الناس كلهم على الهدى فلم يكن، لأن الله تعالى يقول ولو شاء الله لجمعهم على الهدى، فمعناها إيه؟ لو حرف امتناع لإيه؟ امتناع الامتناع، ولو شاء الله لجمعهم على الهدى، فصدر الجملة بلو ومقتضاها امتناع جوابها لامتناع الواقع بعدها، يعني امتنع اجتماعهم على الهدى لماذا؟ لامتناع مشيئة الله عز وجل أن يجمعهم على الهدى. نعم. وقال أيضا عز وجل هنا ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين، فلا تكونن من الجاهلين، لم يقل فلا تكن جاهلا، وإنما قال فلا تكونن من الجاهلين، يعني بل من قوم ينسبون إلى الجهل، تعظيما لنبيه صلى الله عليه وسلم حتى لا يسلم الجهل إليه بالمبالغة بنفيه عنه. وما فيه من شدة الخطاب فلا تكونن من الجاهلين سره تبعيد جناده الكريم عن الحرص على ما لا يكون والجزع في مواطن الصبر مما لا يليق إلا بالجاهلين. نكتفي الليلة بهذا القدر، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.